والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من مباحث النكاح وما يتعلق به، سنتكلم اليوم على أمر مما يتعلق بالنكاح، ألا وهو الوليمة. وتعلقها بالنكاح من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تزوج بها، وإلا فهي مستحبة في النكاح وفي غيره، ولكن استحبابها في النكاح أكثر وأوضح وأظهر، ولذلك ذكرها الفقهاء في خاتمة مباحث النكاح. والوليمة تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث، سواء أكان هذا السرور عرسا أو إملاكا أي عقدا، أو كان بأمر آخر من الأمور التي يقع بها السرور على ما سنذكره الآن إن شاء الله. ولكن استعمالها مطلقة أي بدون قيد، كأن يقال فلان أولى، يدل على أنها يراد بها الوليمة التي تكون للعرس. وأما إذا أراد الوليمة لأمر آخر غير العرس مما به سرور فإنها تقيد، يقال هذه وليمة الختام، أو هذه وليمة القدوم من السفر، أو هذه وليمة البيت الجديد. فإذا أطلقت طرفت إلى العرس، وإذا أراد الوليمة لغير العرس فإنها تكون مقيدة بما أرادها لها. واسم الوليمة يختلف باختلاف ما تعمل له، فإذا كانت لدعوة الإملاق أي العقد قبل الدخول بالمرأة، إذا كانت لدعوة الإملاق أي العقد فتسمى وليمة وتسمى ملاك وشندقة. وأما إذا كانت للختان فهي الإعذار، وإذا كانت للولادة فهي العقيقة، وإذا كانت للسلامة من الطلق فهي الخرس وتقال بالطاد الخرس، وإذا كانت للقدوم من السفر فهي النقيعة، وهو الطعام الذي يصنع للقادم من السفر من قبل أهله أو جيرانه، أو الطعام الذي يصنعه القادم من السفر لأصدقائه وإخوانه. وإذا كانت للبناء فهي الوكيرة، وإذا كانت للمصيبة فهي الوظيمة. ولكن قد يعترض على هذا بأن الطعام الذي يصنع في المصيبة للناس ليس فيه سرور، وقد قلنا في تعريف الوليمة إنها الطعام الذي يصنع للسرور. ويجاب على هذا بأن هذا الاسم تغريبي، وإلا فكل طعام يصنع يسمى وليمة، إلا أن الغالب في الولائم أنها تكون للسرور وقد تكون لغير ذلك. وإذا كانت الوليمة لحفظ القرآن فهي الحذاق، وإذا كانت بلا سبب هكذا يريد الإنسان أن يولم لإخوانه وأصدقائه فهي المأدبة أو المأدبة بضم الدال وفتحها. فهذه أسماء تسعة للوليمة، يختلف الاسم باختلاف المناسبة التي تقام الوليمة من أجلها. وإذا أطلقت قيل أولم فلان فيراد بذلك وليمة العرس. وكل هذه الولائم مستحبة سواء كان لها سبب أم لم يكن لها سبب. إذا كان لها سبب فأمرها ظاهر، وإذا لم يكن لها سبب فهي من قبيل الكرم، ومن قبيل تحبب الناس بعضهم إلى بعض، ومن قبيل المواساة والتآلف. وكل هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات التي جاء الإسلام بها وحث عليها. وأما بالنسبة لوليمة الختان، فبالنسبة للذكر لا خلاف بين الفقهاء في أنها مستحبة. وأما بالنسبة للمرأة قال بالنسبة لختان المرأة ما يستحب إظهاره على رأي بعض الفقهاء، ولكن الأوجه عند أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه يستحب إظهاره فيما بين النساء، لا يكون عاما، وإنما يستحب إظهاره فيما بين النساء. وأما بالنسبة للسفر فقد أطلق الأصحاب رحمهم الله استحباب الوليمة للقدوم من السفر، ولم يتعرضوا لنوعية السفر، هل هو السفر الطويل أو هو السفر القصير. إلا أن المعروف من النظائر الفقهية أن المراد بالسفر السفر الطويل، أما من غاب عنك يوما أو نصف يوم فهذا لا يعتبر سفرا في العرف والعادة، وإن طالت مسافته ولا سيما في هذه الأيام التي يستطيع الإنسان أن يعمل فيها بين قارة وقارة، يسافر في الصباح ويرجع في المساء، فهو من طال غيابه عنك عرفا بسبب السفر. ونظير هذا العناق والتقبيل، قد يندب أن يلتزم الرجل الرجل إذا طال غيابه عنك، مشروعية الالتزام والتقبيل في من طال غيابه عنك عرفا، أما من غاب عنك ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين فهذا لا يقال إنه طال غيابه عنك. وقد تحدث بعض الأمور التي تعتبر كالقرائن المتحكمة بالوضع، قد يكون الإنسان في مأزق حرج، يسافر من الصباح إلى المساء ويرجع فيضج الناس لاستقباله على أنه قضى أمرا مهما في سفر ويفرحون به بوليمة أو بغيرها، قد يقع مثل هذا. وقد يسافر الإنسان لثلاثة أيام أو أربعة أيام ولا يسمى في عرف الناس سفرا طويلا، والله أعلم. والذي نريد أن نتكلم عنه في هذا الفصل هو وليمة العرس، لأن لها أحكاما خاصة وورد بها أمر خاص. فوليمة العرس سنة مؤكدة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إذ أمر بها صلى الله عليه وسلم وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير. فقد روى البخاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط، فهذه سنة فعلية. وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاء، فهذه سنة قولية. فقد ثبتت سنية الوليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الصريح قولا وفعلا. وأقل الوليمة للمتمكن لمن قدر الشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، يعني هذا أقل ما يمكن أن يقدم. وإذا لم يتمكن الإنسان من الشاء، نفترض أنه كان فقيرا، يولم بما يتيسر لديه، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأولم على صفية رضي الله عنها بتمر وسمن وعقط. فإذا كان الإنسان قادرا يندب له أن يولم أقل ما يجزئ الشاء، أو أقل وليم الشاء، وإذا كان غير قادر فيولم بما يستطيع أن يولم عليه، ولو ذبح دجاجة أو ديكا فهذا مجزئ حسب طاقة الإنسان وحسب مقدرته. وإذا كان عنده مال وفير وأراد أن يذبح عددا من الشياء أو عددا من الجمال أو عددا من البقر فلا مانع من هذا، ما دام الأمر ما دام يحتاج إلى هذا بدون إسراف ولا تبذير. وأما وقت الوليمة فلم يتعرض أصحابنا في المذهب من أصحاب الوجوه، لم يتعرض مجتهدو المذهب لوقت الوليمة، ما ذكروا وقتها، إلا أن الإمام السبكي رحمه الله تعالى استنبط من كلام الإمام البغوي من أصحابنا أن وقتها موسع من حين العقد، من حين أن يعقد الرجل على المرأة. وقد ذكرنا أن من الوليمة ما هو للعقد، فقال إن وقتها موسع من حين العقد. قال والأفضل فعلها بعد الدخول، بعد أن يدخل الرجل بامرأته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول، فهي من قبيل الواجب الموسع، لا على معنى أنها واجبة، لكن على معنى أن من قبيل هذا القبيل، أي أنها من الأعمال التي لها وقت موسع، يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول. وإذا دعي الإنسان إلى وليمة العرس فتجب الإجابة إليها، وجبة العرس في ذاتها سنة، وقيل إنها واجبة قول ضعيف غير معتمد، ولكن الإجابة إليها فرض. كالسلام، ابتداء السلام سنة، ولكن الإجابة على السلام فرض إذا كان المسلم عليه واحدا فيتعين عليه الرد، وإذا كانوا جماعة فالفرض كفائي إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. فوليمة العرس سنة، ولكن الإجابة إليها إذا دعي الإنسان واجبة، ولكن الوجوب فيها عيني ليس كالوجوب في رد السلام، له حالتان: إذا كان المسلم عليه واحدا فيتعين عليه الجواب، وإذا كانوا جماعة إذا أجاب البعض سقط عن الباقين. ولكن وليمة العرس البداية بها سنة على الراجح عند الفقهاء، ولكن الإجابة إليها فرض عين على ما هو مشهور ومفتى به في المذهب، وذلك لخبر الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، والمراد بذلك وليمة العرس كما بينا. ولخبر مسلم رحمه الله: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فمحل الشاهد في الحديث هو الفقرة الأخيرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والمراد بالوليمة وليمة العرس كما ذكرنا لأنها تحمل عليه على ذلك عند الإطلاق، ولأنها المعهودة عندهم. قال: والدليل على أن المراد بها وليمة العرس، لأنه قد يقال لنا: لماذا حملتم هذا الكلام على وليمة العرس وهو مطلق؟ قلنا: لأن هذا هو المعهود، ولأن الوليمة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى وليمة العرس. ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. فالوجوب هنا في وليمة العرس، ولذلك حملوا الأحاديث السابقة على وليمة العرس. وحكى الإمام ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، أي على أن المراد بالوليمة وليمة العرس. هذا هو الراجح عندنا من أن الإجابة إليها فرض عين. وقيل، وهو قول ضعيف عندنا، أن الإجابة إليها فرض كفاية، وقيل سنة. وهذا الكلام، أي أن الإجابة إليها فرض عين، إنما هو في وليمة العرس فقط، وأما غيرها من الولائم كوليمة البناء ووليمة القدوم من السفر ووليمة الختام وغير ذلك من الولائم التي ذكرناها، فالراجح عدم الوجوب في الإجابة إليها، بل الإجابة إليها سنة، يندب للإنسان أن يلبي الدعوة وأن يجيب، لما في مسند أحمد رضي الله تعالى عنه عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختام، أي إلى وليمة ختام، فلم يجب، وقال: لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الإجابة إليها واجبة لأجاب عثمان بن العاص رضي الله عنه، فعدم إجابته استأنس به إلى أن إجابة الدعوة إلى غير وليمة العرس ليس بواجب، وإنما هو مندوب. لكن بعض أصحابنا رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن الإجابة إلى كل الولائم واجب، وطلبوا الخلاف في وليمة العرس في غيره من الولائم الأخرى، وإلى هذا ذهب جمهور العراقيين من أصحابنا، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم رحمه الله: من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب. وبما رواه أبو داود: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. والأفضل للإنسان في هذه الحالة أن يجيب خروجا من الخلاف. إن قلنا إن الدعوة إن الإجابة واجبة في كل الولائم فالأمر ظاهر، لا بد له من أن يذهب. وإذا جرينا على الراجح عندنا بأن الإجابة ليست بواجبة، مع هذا نقول للإنسان: الأفضل لك أن تذهب خروجا من الخلاف. فأقل ما يقال فيها، أي في الإجابة، إنها مندوبة، و أ ك ث ر ما يقال فيها إ ن ه ا و ا ج ب ة في غير و ل ي م ة العرس، و أ م ا و ل ي م ة العرس فهي و ا ج ب ة. لكن هل تجب ا ل إ ج ا ب ة إ ل ى و ل ي م ة العرس مطلقا، يعني بمجرد أ ن يدعى ا ل إ ن س ا ن إ ل ى و ل ي م ة العرس يجب عليه أ ن يجيب ولو كان هناك ما يمنع من ا ل إ ج ا ب ة؟ قال لا، هناك شروط، هناك 18 شرطا، إ ذ ا اختل واحد منها سقط وجوب ا ل إ ج ا ب ة عن المدعو، وفي بعض الحالات يحرم عليه ا ل إ ج ا ب ة. هذه الشروط 18 بعضها يسقط عنه وجوب ا ل إ ج ا ب ة، يعني يجوز له أ ن لا يذهب، وبعضها لا يسقط عنه وجوب ا ل إ ج ا ب ة و إ ن م ا يحرم عليه أ ن يجيب، كما لو كان في المكان الذي سيذهب إ ل ي ه منكر، كما لو علم أ ن الداعي يضع الخمر على مائدته يوزع كؤوس الخمر بدلا من كؤوس الشراب، هذا يحرم عليه أ ن يجيب، ليس فقط يجوز له أ ن يترك بل يحرم عليه أ ن يجيب. ونظير هذا غير الخمر من المنكرات ا ل أ خ ر ى. فالشرط ا ل أ و ل من شرائط الوجوب أ ل ا يخص ب ا ل د ع و ة ا ل أ غ ن ي ا ء لغناهم، لما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: شر الطعام طعام ا ل و ل ي م ة، يدعى لها ا ل أ غ ن ي ا ء ويترك الفقراء شر الطعام. إ ذ ا هذا ليس بخير، ولذلك لا يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يجيب إ ذ ا دعي إ ل ي ه، وهذا الذي يجري في غالب المجتمعات. إ ذ ا كان الرجل من أ ه ل اليسار والغنى ف إ ن ه لا يدعو إ ل ا ا ل أ غ ن ي ا ء ويتكبر عن أ ن يجد على مائدته الفقراء، ف إ ذ ا علم المدعو أ ن ا ل د ع و ة م خ ت ص ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء وقد حرم منها الفقراء ولم يدعوا لها مع وجودهم، لكن لنفرض أ ن ن ا في ب ي ئ ة ما يوجد فيها إ ل ا ا ل أ غ ن ي ا ء، لنفترض هذا ودعا الناس، هذا ما هي د ع و ة م خ ت ص ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء، أ و لو كان الرجل يريد أ ن يدعو فمن يتيسر له دعوته، ولكنه ما وجد إ ل ا ا ل أ غ ن ي ا ء، هذا ما يقال إ ن ه خص ا ل أ غ ن ي ا ء ب ا ل د ع و ة، هذا في واقع، هذا ما هذا يجب عليك ا ل إ ج ا ب ة. لكن لنفرض أ ن ه له جار غني وجار فقير مثلا، دعا الجار الغني وترك الجار الفقير، والجار الفقير يرغب في حضور مثل هذا ويشتهي ويتمناه ويتأثر ويتألم أ ن ه لم يدعى إ ل ى و ل ي م ة جاره، هذه د ع و ة م خ ت ص ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء تسقط عنك وجوب ا ل إ ج ا ب ة. ف إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل إ ذ ا علم أ ن ا ل و ل ي م ة م خ ت ص ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء فقد سقط عنه وجوب إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة. ومن شروط الوجوب أ ن يكون الداعي مسلما، ف إ ن كان الداعي كافرا فلا تجب ا ل إ ج ا ب ة، ل أ ن وجوب ا ل إ ج ا ب ة من أ ج ل إ ي ج ا د ا ل م و د ة والتآلف والتراحم بين المسلمين، وهذا ليس مطلوبا بين مسلمين وكافر، إ ن شاء ذهب و إ ن شاء امتنع، له هذا ولو هذا، لا تجب عليه إ ج ا ب ة الكافر، ولا سيما أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يثق من طعامه وربما يستقدر. لو أ ن ك تعلم أ ن جارك ي أ ك ل لحم الخنزير و أ ن القدر الذي يطبخ به لحم الخنزير سيطبخ به الطعام الذي سيضعه لك، ما أ ظ ن أ ن نفس امرئ مسلم ترضى أ ن ت أ ك ل من هذا الطعام، ولذلك سقط الوجوب عن الانسان. الشرط الثالث أ ن يكون المدعو مسلما، وذلك ل أ ن الكافر لا يطالب بمثل هذا. والشرط الرابع أ ن تكون ا ل د ع و ة في اليوم ا ل أ و ل، عند ذلك تجب ا ل إ ج ا ب ة. ف إ ذ ا عمل الرجل د ع و ة في اليوم ا ل أ و ل و د ع و ة في اليوم الثاني و د ع و ة في اليوم الثالث، قال ما يجب علي أ ن اجيب في اليوم الثاني واليوم الثالث، و إ ن م ا تجب علي ا ل إ ج ا ب ة إ ذ ا كانت ا ل د ع و ة في اليوم ا ل أ و ل، وذلك لما رواه أ ب و داود وغيره من أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال: ا ل و ل ي م ة في اليوم ا ل أ و ل حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث أ ي وما بعده رياء و س م ع ة. وطبعا هذا إ ذ ا كانت ا ل د ع و ة في اليوم ا ل أ و ل ع ا م ة، وفي الثاني ع ا م ة، وفي الثالث عامة. أما لو أن الداعي كان لا يستطيع أن يجمع الناس كلهم في اليوم الأول، فدعا في اليوم الأول طائفة من أصحابه، ودعا في اليوم الثاني طائفة أخرى، ودعا في اليوم الثالث طائفة ثالثة، ودعا في اليوم الرابع طائفة رابعة، فالطائفة الرابعة كالطائفة الأولى، لأنه عاجز عن استيعاب جميع الناس في مكان واحد، ويصير هذا كالوليمة التي توضع في مكان ضيق ويدعو لها 100 رجل ويجلسون على المائدة فوجا بعد فوج، وهؤلاء يجلسون يوما بعد يوم. فإذا كان تعدد الوليمة في الأيام لضرورة وحاجة، فاليوم الثاني والثالث والرابع وما وراء ذلك كاليوم الأول في وجوب إجابة. وأما إذا كانت الدعوة في اليوم الثاني واليوم الثالث فقط لغالب فرح مع إمكان استيعاب الناس في اليوم الأول. الشرط الخامس أن يكون الداعي مطلق التصرف، أي أنه يتصرف في ماله وأهليته كاملة، ليس محجورا عليه. فإذا كان محجورا عليه قال فلا تطلب إجابة المحجور عليه للصبا، إذا كان طبيا فاقد الأهلية للصبا أو للجنون أو السفه. قال وإن أذن وليه له في عمل الوليمة، قال لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه، وهذا إذا كانت الوليمة من مال من حجر عليه. وأما إذا عمل الجد أو الأب وهو الولي، إذا عمل وليمة للصبي من ماله هو، عند ذلك تجب الإجابة وإن كان الصبي محجورا عليه، لأن التصرف الآن ليس في مال الصبي وإنما هو في مال الجد وهو مطلق التصرف وكامل الآلية. ومنها أي الشروط، شرط السادس أن لا يكون الداعي قد دعا هذا الرجل بخوف منه، يخاف يقول إذا ما دعيته غدا يعمل لي مشكلة، يخاف من جاهه أو سلطانه، من ظلمه أو طغيانه، فيدعوه رهبة. قال هذا ما تجب إجابته، المدعو ما تجب إجابته، لأنه يعلم أنه ما دعي ابتغاء وجه الله وإنما دعي خوفا من بأسه، أو دعاه رغبة في جاهه أيضا. قال أيضا في هذه الحالة ما تجب الإجابة، لأن الوجوب الإجابة من أجل التودد، من أجل التراحم، من أجل إظهار الإلفة والمودة، وهنا ما توجد مثل هذه الأمور، لأنه ما دعا من أجل هذا وإنما دعا رغبة أو رهبة، فالرغبة والرهبة من الأمور التي تسقط إجابة الدعوة. والشرط السابع أن يكون المدعو معينا، بأن يقول لفلان أنت مدعو عندي. أما لو قال قائل أيها الناس إنكم مدعوون عندي غدا لوليمة العرس ولم يعين واحدا بشخصه، فعند ذلك ما تجب الإجابة على كل واحد بعينه، سمع النداء إن شاء ذهب وإن شاء لم يذهب، لأن الدعوة ليست خاصة له، لأن الامتناع حينئذ لا يورث التنافر ولا يورث الوحشة التي وجبت الإجابة من أجل إزالتها. الشرط الثامن ألا يعتذر المدعو للداعي بأن يقول أنا لا أستطيع الحضور غدا، فإذا قال له أنا لا أستطيع الحضور ورضي الداعي سقط الوجوب. ومنها أن يعتذر المدعو للداعي أن يقول ما أستطيع الحضور ويرضى الداعي بهذا الاعتذار، عند ذلك يسقط الوجوب. ومنها ألا يسبق الداعي غيره، فإذا سبق الداعي غيره كان دعيت من قبل 2 غدا إلى طعام الغداء، أحدهما دعاني قبل الآخر فأنا أجيب الأول وأترك الثاني، يقول لو أنا مدعو الآن ما أستطيع أن أجيب، فيسقط الوجوب عني بسبب سبق غيره له. الشرط العاشر ألا يدعوه من أكثر ماله حرام ولو كان عنده مال حلال، فإذا دعاك من أكثر ماله حرام سقطت عنك الإجابة، بل كرهت الإجابة في مثل هذه الحالة. وإذا علم أن الطعام الذي سيصنع من المال الحرام حرمت الإجابة، وكذلك تسقط الإجابة إذا كان في المال شبهة، المدعو يعلم أن في مال الداعي شبهة فإنها تسقط الإجابة في هذه الحالة. ولهذا قال الإمام الزركشي، الإمام الزركشي توفى عام 794 من الهجرة، قال لا تجب الإجابة في زماننا. ما أعرف إذا كان الزركشي في زماننا ماذا يقول، لا أدري. الزركشي إمام بدر الدين الزركشي يقول لا تجب الإجابة في زماننا في نهاية القرن الثامن الهجري. إذا كان في زماننا ماذا يقول؟ ما أعلم. أقول يمكن ما واحد منا يأكل حلالا. إذا كان في زمان الزركجي ما توجد بنوك وليس كل الناس يتعاملون بالربا. اليوم ما في إنسان إلا وماله يخرج من البنك ويدخل البنك ليأخذه. في زمان الزركجي يقول ما تجب الإجابة على أحد لأن المال كله فيه شبهة. فماذا يقول الزركشي في زماننا؟ إذا كان مثل هذا الكلام يقال في زمن الغزالي في زمن الإمام أبي حامد الغزالي يقول ذا تحروا وتورعوا واحتاطوا فإن أكثر الأموال صارت من شبهة. ماذا يقول في زماننا؟ أظن أن الجواب واضح. ومن الشروط أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية وليس عندها محرم في موضع الدعوة تسقط عنه الإجابة ويحرم عليه أن يذهب. لكن لو كانت امرأة أجنبية امرأة في مناسبة من المناسبات في العرس ودعت رجال ولكن عندها محارم ما في إشكال نهائيا صارت كالرجل في هذه الحالة لأن المدعو سوف لا يراها ولا يذهب إليها. ومنها أن يكون المدعو حرا فإذا كان عبدا لزمه إذن سيده فإذا أذن له ذهب وإلا فيسقط عنه الوجوب. الشرط الثالث عشر ألا يكون المدعو قاضيا لأن القضاة يجب عليهم أن يتورعوا وألا يذهبوا إلى كل مكان لأن إطعامهم في مثل هذه الحالة يورث أشياء كثيرة وبناء على ذلك تسقط الإجابة عنهم. وكذلك كل ذي ولاية لأن في الإطعام معنى ما يعني لا نقول إنه رشوة ولكن فيه معناها ما نقول إنه أسر للبشر ولكنه في معنى الأسر من أطعم الآخر فقد ملك في المعنى العام. ولذلك يندب للقضاة ولذوي الرياسات أن يتورعوا عن مثل هذه الأمور. وأما إذا كان للقاضي إذا كان للقاضي صديق وصديقه يدعوه من القديم بينهما مودة سابقة ودعوه يذهب إليه لا مانع من هذا لأنه لا ما توجد المعاني التي نقولها في مثل هذه الدعوة. ومن هذا القبيل الهدية القاضي ما يأخذ الهدية لأنها تصير كالرشوة. ولكن لو كان الرجل يهدي للقاضي من الزمن القديم كان صديقا له وبعد ذلك صار هذا الرجل قاضي وصار الآخر في منصب آخر وأراد أن يقدم هدية لصديقه لا لأنه قاضي ولكن لما كان بينهما من المودة والتهادي السابق هذا جائز ما فيه شيء نهائيا. فالقرينة هي التي تتحكم في مثل هذه الأمور. الشرط الرابع عشر ألا يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة. فإذا كان عنده عذر يرخص له في ترك الجماعة كما لو كان مريضا أو كان عند رجل مريض. الشروط التي درسناها في ترك الجماعة متى يجوز للإنسان أن يترك الجماعة ما درسنا هذا في كتاب الصلاة. فإذا وجد عند الإنسان مرخص في ترك صلاة الجماعة فإن هذا المرخص يعتبر أيضا مرخصا في ترك إجابة الدعوة يسقط عنه الوجوبة. الشرط السادس عشر ألا يتعين على المدعو حق كأداء الشهادة. دعي غدا لطعام الغداء وفي هذا الوقت دعاه القاضي لكي يؤدي شهادة من الشهادات وأداء الشهادة واجب لأنه يترتب عليه حقوق وقد تترتب عليه دماء. فهنا تعارضت مصلحتان مصلحة العامة في الشهادة ومصلحة الشخص الخاصة فتقدم المصلحة تلك على هذه المصلحة. أو صلاة جنازة تعينت عليه لو ذهب إلى الوليمة لتعطلت صلاة الجنازة لا ما يذهب إلى الوليمة. الشرط السابع عشر ألا يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته كما لو علم أن في الدعوة ليس الأغنياء في هذه المرة الأراذل واحد دعا الأرذال في المجتمع وعنده مجموعة من الأرذال وهو منهم فدعاهم جميعا ودعا أحد العلماء أو دعا أحد الأتقياء الصالحين ما يناسب أن يجلس في مثل هذا المجلس تذهب مروءته وتسقط مكانته. والإنسان حينما لا يكون عنده أدب في كلامه وفي منطقه ما يقيم وزنا لأحد لا يعرف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ف إ ذ ا علم أ ن في المسجد كمان ما هو شرط أ ن يكونوا كلهم أ ر ز ا ق طبعا هذا صعب تصوره، يعني لو علم أ ن في ا ل ج ل س ة رجل واحد سفي ولا يقيم وزنا ل أ ح د ولا يحترم أ ح د ا لا من حقه أ ن لا يذهب، ل أ ن في ذهابه تضيع لمروءته قد تضيع مروءته في مثل هذا المسجد، فيجوز له أ ن يترك ا ل إ ج ا ب ة في هذه ا ل ح ا ل ة يعني نحن صورنا إ ذ ا دعي الاراجل كلهم ما تعد ا ل ص و ر ة ب ع ي د ة الوقوع، لكن لو كان في ا ل ج ل س ة رجلا واحد وهو يعلم أ ن ه لو ذهب سيتاذى به يجوز له أ ن لا يذهب. وكل إ ن س ا ن في بعض المواصفات في بعض الناس ما تناسبه، ليس من شرطه أ ن يكون رجلا. إ ذ ا علم أ ن في ا ل ج ل س ة من يتاذى به بشكل عام فيحق له أ ن يترك ا ل إ ج ا ب ة. الشرط الثامن عشر أن لا يوجد منكر في مكان ا ل د ع و ة كخمر أ و ملاه م ح ر م ة لحديث من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا يقعدن على م ا ئ د ة يدار عليها الخمر. قال فان كان المنكر يزول بحضوره في منكر، ولكن يعلم أ ن ه إ ذ ا حضر يزول المنكر، كما لو علم أ ن الناس سيستعملون آ ل ة له موسيقى وعلم أ ن ه إ ذ ا ذهب سوف يحترمون حضوره ويمتنعون من هذا، قال فليحضر ل أ ن حضوره ك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليحضر حتما إ ج ا ب ة ل ل د ع و ة و إ ز ا ل ة للمنكر. ف إ ن لم يزل بحضوره علم أ ن الناس لا يقيمون لحضوره وزنا ولا معنى، قال يحرم عليه الحضور ل أ ن ه كالرضا بالمنكر، المقر على المنكر برضا كفاعل المنكر. قال فان لم يعلم به حتى حضر وما يعلم ذهب الى الوليمه واذا بالمنكر قائم، قال في هذه الحاله يجب عليه احد امرين، اما ان ينهاهم وينتهوا وفي هذه الحاله لا حرج، والا فليخرج، اذا نهاهم فلن ينتهوا ويجب عليه الخروج ولا يجوز له ان يشارك في مثل هذا الاثم، الا اذا علم ان في خروجه فتنه، انه اذا خرج سيعمل فتنه اكبر من الفتنه او فيها مضره ومفسده اكبر من مفسده هذا المنكر الذي راه، ففي هذه الحاله يتشاغل بالطعام او بغيره ولا يكون اثما في هذه الحاله، لانه لما ذهب ما كان يعلم هكذا الشرط، ما كان يعلم انه يوجد منكر، فاذا كان يعلم يحرم عليه ان يذهب الا بالشروط التي ذكرناها. كان لا يعلم ذا فوجد المنكر اراد الخروج، الا انه راى ان خروجه سيسبب مفسده اعظم من المفسده التي تترتب على قيام مثل ذلك المنكر، قالوا في هذه الحاله ما يجب عليه الخروج وليشتغل باي شيء اخر يتلقى حتى ينتهي هذا الامر الذي هو فيه. قال ومن المنكر، ايش المنكرات التي تسقط اجابه الدعوه؟ قال ومن المنكر فراش حرير، فراش الحرير من المنكر بالنسبة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن استعمال الحرير ونهى عن افتراشه، فمن المنكر فراش الحرير. ومن المنكر أن يكون في موضع الدعوة صورة حيوان آدميا كان أو غيره كبيرا أو صغيرا على صورة حيوان معهود كفرس أم لا كآدمي بجناحين، ما دامت الصورة مرفوعة معظمة مثل كان تكون على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى، أو كانت على ستر معلق على الجدار، أو كانت على ثياب تلبس، في كل هذه الحالات يسقط عن الرجل وجوب إجابة هذه الدعوة، لأن هذه منكرات ويحرم استعمالها، يحرم وضع الصورة في مكان يشعر بتعظيمها، كان كانت على سقف أو جدار أو صورة معلقة في الجدار أو كانت على وسادة منصوبة أو كانت على عمود على في مكان يشعر برفعتها واهتمام الناس بها، لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير، فقالت أتوب إلى الله تعالى مما أذنب، يعني إيش السبب ما تدخل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك لتقول عليها وتتوسدها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولذلك ما يجوز حضور المكان الذي توجد فيه مثل هذه الأمور. وأما إذا كانت الصورة في مكان يهان، كانت في بساط يجلس عليه، أو وسادة ليست منصوبة ليتكئ عليها الإنسان كما فعلت السيدة عائشة، قالت جعلت هذه الستارة التي كانت فيها التصاوير جعلتها وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها رسول الله على هذا. فقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا كانت الصورة في مكان لا يشعر بالتعظيم، كان كانت مطروحة في الأرض، أو كانت على بساط يجلس عليه، أو كانت على وسادة يتكئ عليها، أو كانت على حذاء مثلا، فإنها لا تحرم في هذه الحالة، لا يحرم الجلوس عليها، لا فعلها حرام. لو أراد أن يصور على الأرض، التصوير على الأرض حرام بالنسبة للآدميين، أما الجلوس على هذه الصورة فعلت، هذا ليس حراما، وما فعل الصورة ولكنه جلس عليها هذا ليس حرام، أما فعل هذه الصورة فهو حرام. ونظير هذا التمويه بالذهب، قال أصحابنا رضوان الله عليهم: إذا موه الإنسان الخاتم بالذهب، يعني طلاء بالذهب، بحيث لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، فعل التمويه حرام. ولكن هل يحرم استعمال الخاتم المموه بالذهب؟ ما يحرم استعماله، وقد يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، القاعدة الفقهية المشهورة، كما لو أن إنسان وضع العطر في رأسه قبل الإحرام، وبعد الإحرام ما زالت آثار العطر ظاهرة، ما هو حرام، لكن لو وضع العطر بعد الإحرام حرام عليه، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. وكذلك هنا هذه الصورة موجودة، يجوز له أن يجلس عليها أو أن يتكئ عليها، أما أن يصنع هذه الصورة فهذا حرام. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قوى يستثنى من الصور، من صور الحيوانات، أولا يستثنى من الصور ما لا روح فيه، ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أجيد غير هذا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنت لابد فاعلا فارسم الأشجار وما لا روح فيه. وأما ما في روح قد يستثنى منه شيء واحد، وهو صور الحيوان إذا كانت لعب للبنات، إذا كانت البنت تعمل لعبة ولو كانت على شكل الآدم أو على شكل الحيوان فهذا مستثنى، لعب الأطفال. قال: لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها هذه اللعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم، فيستثنى من المحرمات. وأما ما سواه فهو على التحريم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: ويجوز ما على أرض وبساط يوطأ ومخدة يتكأ عليها وآنية تمتهن الصور باستعمالها كطبق وقوان وقطعة. قال الشيخ الشربيني: والضابط في ذلك إن كانت الصورة على شيء مما يهان جاز، وإلا فلا، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه خيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها، وفي رواية: قطعنا منها وسادة أو وسادتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما. وأما الصور المنقوشة على الدراهم والمنقوشة على الدنانير فهذه يجوز استعمالها إلحاقا لها بالصورة التي على الأرض أو على البساط أو غير ذلك. وأما إذا كان الصنم مقطوع الرأس، صنم مقطوع الرأس هذا ما ليس في معنى الصورة نهائيا. وكذلك إذا كانت الأشجار أو كانت من الأمور البحر، سماء، أرض، بر، مناظر طبيعية، كلها هذه لا يحرم تصويرها ولا يحرم تعليقها، لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصور: لا أعرف صنعة غيرها، قال: إن لم يكن فصور من الأشجار وما لا نفس له. هذه هي الشروط التي يجب توفرها حتى تكون الإجابة للدعوة واجبة. هل تسقط إجابة الدعوة بالصيام؟ قال: ولا تسقط إجابة بصوم، إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وليس صيام رمضان، إذا كان صيام رمضان يحرم على الداعي وعلى المدعو. وأما إذا كان في غير رمضان صيام نافلة وليس صيام فريضة، صيام الفريضة يحرم الفطر فيه، وأما صيام النافلة قال لا تسقط إجابة الدعوة بالصيام، أو لا يسقط الصيام إجابة الدعوة صيام النافلة في خبر مسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لصاحب الوليمة. وذلك معنى الصلاة الدعاء بدليل رواية ابن السني، فإن كان صائما دعا له بالبركة، هذا معنى الصلاة. وعلى كل حال معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. فإذا كان مفطر هل يجب عليه أن يأكل؟ قال ولا يلزمه الأكل إذا كان مفطرا، ويجب عليه أن يجيد، لكن يجب عليه أن يأكل؟ لا. قال خبر مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يجب عليه إجابة الدعوة، لكن يجب عليه الطعام؟ قال الطعام ليس بواجب، ولكن الإجابة إلى الدعوة واجبة، ولكن يسن له الأجر الأولى خروجا من خلاف من أوجبه من بعض أصحابنا، قال يجب عليه الإجابة ويجب عليه الطعام. فإذا قلنا إنه يجب عليه الطعام ماذا يأكل؟ قد تجزئه لقمة واحدة، لأنه لا ضابط لطعام قلة وكثرة. قال فإن شق على الداعي صوم نفل ودعاء فذهب، ولكنك ما أكل، قلت له أنا صائم، شق علي هذا لأنه عمل الطعام وتكلم. قال فإن شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر أفضل من إتمام الصوم، ولو كان في آخر النهار، ولو كان في آخر النهار بجبر خاطر الداعي، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم، أي في إحدى الولائم، قال له يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم، أفطر ثم اقضي يوما مكانه، رواه البياقي وغيره. فإن لم يشق ذلك عليه الداعي قال له إن شئت أكلت وإن شئت فلا، الأمر عندي على السواء، فالإمساك أفضل، ولا سيما إذا كان في آخر النهار. ولا يكره أن يقول إني صائم في مثل هذه الحالة، نحن قلنا يكره للإنسان أن يقول إني صائم إذا كان في صيام نافلة وليس ثمة ما يبرر له هذا القول، فإذا وجد ما يبرر هذا القول فإنه يجوز أن يقول إني صائم. ومن جملة المبررات إذا دعي إلى الوليمة وذاق فلا يكره له أن يقول إني صائم حتى يعذره صاحب الوليمة في ترك الطعام. قال ويأكل الضيف مما يقدم له بلا لفظ، فإذا وضع لك الطعام فقل منه، يأكل منه بلا لفظ، ولا يتصرف فيه إلا بالأكل، يعني ما يأكل ويأخذ معه، يضع معه جزء في الخروف الموضوع على الطعام يأخذه إلى البيت، قال لا، هذا وضع له الطعام ليأكل، فيتصرف فيه بالأكل، لا يتصرف فيه لا بالصدقة ولا بإطعام الغير نهائيا، وإنما يتصرف فيه بالأكل وحده. نعم، حتى الفقهاء، انظر إلى دقة فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى، وهذه من مفاخر ديننا، ما يترك شاردة ولا واردة إلا ويجد لها حكما. قال فلا يطعم سائلا ولا هرة، حتى الهرة ما تأكل، الهرة ما تأكل شيئا. قال ولكن هذا هو الدين، نحن نحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة، ووضع لك الطعام لتأكل فلا تطعم منه غيرك، إلا إذا علم. هذا الكلام في حالة التشاح، في حالة عدم العلم، وأما إذا علم أن هذا أن صاحب الدعوة يبيح له أن يأكل وأن يطعم غيره يعلم رضاه لا مانع من هذا، على افتراض أنه لا يعلم، قال لا يأكل ولا يطعم هرة، لأنه ولا يعطي سائلا، تعطي السائل أعطيه من مالك، أما أن تعطيه من أموال الآخرين فهذا ما كلفت به ولا يجوز لك فعله. نعم، ولا يتصرف فيه إلا بالأكل. يعني الشراح ذكروا أشياء كثيرة من الدقائق الضرورية يجب عليكم قراءتها، ما نستطيع أن نتوسع في شرحها. قال وله أي الضيف أخذ ما يعلم رضا، يعني علم أن صاحب الوليمة راض بأن يأخذ معه ما يشاء، قال له أن يأخذ هذا ولو كان مش علم يقيني وإنما غلب على ظني، هذا يجوز له أن يأخذ معه. طيب، قال ويحل نثر سكر وغيره بالمناسبات في الأعراض، ما ينثر الناس السكاكر وينثرون الدرائق، قال هذا جائز. ويحل نثر سكر وغيره كدنانير ودراهم وجوز ولوز في في الإملاك على المرأة للنكاح وفي الختان وكذا في سائر الولائم كما بحثه بعض أصحابنا المتأخرين عملا في العرف، لأن الأعراف جرت على هذا. ولا يكره النثر في الأطرح، لكن نثرته أولى لأنه يسبب شيئا يشبه النخبة، هذا يريد أن يأخذ وهذا يريد أن يأخذ، كأنه ينتهب من أمام غيره، قال فالأولى تركه، لكن لو فعله فهذا جائز. قال فإذا نثره الرجل أو المرأة فيحل التقاطه، لأن مالكه إنما طرحه ليأخذه الناس، يجد لك أن تلتقطه وأن تتملكه، لكن تركه أولى، كما قلنا إن ترك النثر أولى فترك الالتقاط أولى. وهنا ذكر عندكم في خاتمة البحث آداب الطعام، فما نستطيع نحن أن نتوسع بها الآن، بقي عندنا يعني متسع من الوقت، في الدرس القادم نتكلم عنها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.